أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هذا ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله هذا ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله هذا ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله هذا كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم عن الله، وأفضل منابع الدين ومصادر الدين كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن الجوزي أنه النبع الصافي، فمن نهل من هذا النبع علم كذا ما بعده. يعني اللي بيقرأ في القرآن والسنة لما يجي بعد كده يقرأ في أي كلام آخر يعلم أن هذا الكلام كذا كذا. فتعالوا اليوم ننهل من هذا النبع الصافي مع قصة نبي الله يوسف عليه السلام في مرحلة جديدة من البلاء. عاش يوسف عليه السلام مع أبيه كما ذكرنا من قبل يعقوب، ثم كاد ليوسف عليه السلام إخوته وقرروا أن يلقوه في الجب. وقفنا في المرة السابقة عند هذا الحد، أن يوسف عليه السلام الآن تركه إخوته في البئر، ثم انصرفوا وذهبوا إلى أبيهم وجاءوا بدم كذب وقالوا له إن أخانا يوسف قد هلك وأن الذئب قد أكله. يعقوب عليه السلام بحكمته وفراسته علم أنهم كاذبون، وعلم أنهم أرادوا بيوسف شرا، غير أنه قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر يعقوب عليه السلام على فراق أمه وعلى هذا البلاء الشديد، واستعان عليه سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي الإنسان إذا ابتلي بالبلاء، سواء كان هذا البلاء في الدنيا في أمور الدنيا خاص بماله أو بأولاده أو بصحته، أن يستعين بالله وأن يصبر. تكلمنا في المرة السابقة على أن الصبر الجميل هو الصبر الذي لا سخط فيه. يعني واحد مش بيصبر كل شيء يقول لك إيه قد إحنا صابرين هو وإحنا حصل فينا كذا وكذا وكذا وقد إحنا صابرين، لا لا لا، إنما الصبر الجميل الصبر الذي لا سخط فيه، لا تسخط فيه، لا شكوى فيه. فصبر يعقوب عليه السلام هذا الصبر الجميل على فراق ابن يوسف. ثم تنتقل بين الآيات إلى مشهد آخر، يوسف عليه السلام في البئر، قطعة من الأرض محفورة فيها ماء، ترك يوسف عليه السلام فيها ثم انصرف. قال الله سبحانه وتعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوها. يعني سيارة؟ يقول في سورة زهنية لكل لفظ. سيارة يعني قافلة. احنا عندنا سيارة يعني أربع عجلات معروفة العربية. جاءت سيارة، جاءت قافلة، وكعادة قوافل التجار كانت تبعث في مقدمتها وارد. الوارد ده يعني واحد بيستكشف الطريق يشوف المية فين، يجهز الأرض عشان الناس هتنزل هنا، يقول لهم احنا هننزل هنا والبير هنا عشان نشرب مية. فأرسلوا واردهم، الوارد ده اللي هو طليعة القافلة، فأدلى دلوا، رمى الدلو اللي هو الجردل. فلما أدلى دلوه في البئر متوقع أنه يسحب البئر فيرفع الدلو بالماء، فإذا بالدلو يخرج فيه غلام. ده دليل على أن سيدنا يوسف كان إيه؟ كان صغير السن، كان غلام. قال: يا بشرى هذا غلام. مين بشرى؟ قالوا ان بشرى ده اسم واحد صاحبه. يا بشرى هذا غلام. وقيل لا يا بشرى يعني يا بشراي، مستبشرا فرحا بانه وجد طفلا يخرج من ايه؟ من البئر. قال: يا بشرى هذا غلام، واسلوه بضاعه والله عليم بما يعملون. لاحظ بقى معايا: والله عليم بما يعملون. اسلوه بضاعه مش اسلوه. الاسل ان واحد يبقى ايه؟ يبقى اسير. الاسد يعني وجعله في السر، يعني هو ما رضاش يقول للقافلة ان هو لقاه، انما قال لهم ده انا ايه، ده انا اشتريته عشان يعرف ايه يبيعه، فاسر عنهم يعني اخفى عنهم انه هو ده الانسان. الله سبحانه وتعالى قيد لهذا الرجل اللي هو يجد اللي هو مطلع او مطلع القافلة ان يكون في حوزته رجل صالح او غلام صالح سيكون بعد ذلك نبي، غير انه طمع قال لك طب نبيعه نكسب فيه فلوس، فاسره بضاعه واسروه بضاعه والله عليم بما يعملون. يقولوا لماذا تسجيل الايات؟ ليه انتهت الايات بالله عليم بما يعملون؟ يقولوا حتى لا يتذكر احد او حتى لا ينسى احد ان الله يراقب كل شيء، وأن البلاء أحياناً ينزل بأهل الطاعة. يعني تخيل سيدنا يوسف ده هيكون نبي بعد ذلك، ده هينزل عليه وحي بعد ذلك، هذا الغلام يجهز لأن يكون بعد ذلك ملك مصر، كيف يحدث ذلك؟ يعني نظرت إلى نهاية قصة يوسف عليه السلام ونظرت إلى بداية هذه القصة لظننت أن هذا الغلام ما أراه يقيناً في يوم ما إلى مكان فيه خمارة أو مكان فيه زناه أو مكان في السوق يباع ويشترى، لم تكن لتتخيل قط يوما أن هذا سيكون نبي أو هذا سيكون ملك من الملوك. قال الله سبحانه وتعالى والله عليم بما يعملون. في هذا أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. نقول أن سورة يوسف نزلت عن نوع السلام فين؟ في مكة، في الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى ويستهان به ويشتم ويسب ويحاصر ويقتل أصحابه ويهجر أصحابه، وكانوا يضيقون على النبي صلى الله عليه وسلم الخناق جدا حتى أنه لا يستطيع أن يتكلم مع أحد. في هذا الوقت يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم قصة يوسف عليه السلام حتى يعلم أن الله سبحانه وتعالى يقضي على كل شيء، وحتى يعلم أن الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر حتى لا ييأس يوما من رحمة الله مهما أظلمت الدنيا، مهما يرى أنه لا مناص ولا فرار من هذه الحرب مع مكة، وأنهم يقدرون عليه وأنهم يحاولون تعذيب أصحابه ويأسرون أصحابه ويقتلونهم ويخرجونهم من ديارهم كما حدث في حكة الحبشة، ليعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقب كل شيء، وحتى يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم في رحمة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. القافلة اشترت يوسف عليه السلام من مين؟ من الوالد، أو بيع يوسف عليه السلام باعته سواء الوالد أو باعته القافلة بدراهم معدودة. يوسف عليه السلام فقد أباه وأمه في هذا الايه، في هذا البلاء. ثم بلاء آخر أنه يفقد مكانته، أنه ما عادش يوسف ابن النبي حفيد النبي، ما عادش المعزز في بني إسرائيل اللي كان بيجي يقولوا ايه ده أبو يعقوب وجده إسحاق وأبو جده إبراهيم، ما عادش صاحب المكانة والمنزلة التي كان سيعيشها لو كان طفلا. وهكذا تجهيز الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين، فلا يظن أحد أنه إذا ابتلي أن الله سبحانه وتعالى يكرهه. فالإنسان إذا ابتلي بشيء إنما عليه أن ينظر في مقدار قربه وبعده عن الله، لا في مقدار قربه وبعده عن الناس، ولا في مقدار مكانته ومنصبه وسط الناس، ولا في مكان ماله أو فقره في وسط الناس، إنما عليه أن ينظر إلى حاله مع الله. يوسف عليه السلام بيع بدراهم معدودة، مش بس كده، قال الله سبحانه وتعالى وكان فيه من الزاهدين. يا نبي يباع عبد رقيق، وحتى الثمن يعني في رقيق بيبقى ايه، بيبقى ثمنه غالي، حتى ده اتباع بايه، بثمن معدود، يعني حاجه تتعدى على الايدين. وكانوا فيه من الزاهدين، يعني يشتري ما يشتريش بضاعه، طلعوه بضاعه. يوسف عليه السلام الكريم يباع بضاعه وبثمن بخس، والذي يشتريه او الذي يبيعه يكون فيه من الزاهدين، يعني يقول له ب50 يقول له طب خليها ب30 يقول له خلاص ماشي ب30 كده بسهوله. والله سبحانه وتعالى عليم بما يعملون. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، اشتراه رجل من مصر، قيل انه عزيز مصر، يعني ايه؟ الوزير. وكان عندهم نظام سياسي ان الوزير هو الايه؟ هو الرئيس. في دول الان لها ان رئيس الوزراء هو اقوى من رئيس الجمهوريه. هذا العزيز كان الرجل صاحب الماليه او كبير البلد. بيع يوسف عليه السلام ليكون في القصر، وهذا بلاء جديد وتجهيز اخر ليوسف عليه السلام. انتقل يوسف عليه السلام في مراحل الامتحان حتى يلتقي ليكون نبي بين يدي الله سبحانه وتعالى، وحتى يكون مبلغا عن الله، غير انه كان لابد له من تجهيز نفسي، ان هو مكانته تبقى عند نفسه هينه سهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. الانسان المتكبر مش هيدخل الجنه، وكذلك لا يكون نبي. فأراد الله ليوسف عليه السلام أن يعيش بسيطا، حياة بسيطة سهلة، حتى تنكسر نفسه، حتى لا تكبر نفسه، حتى لا يستكبر على أحد، أن هو يعيش حياة بهذه المهانة في دنيا الناس. قال الله سبحانه وتعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه، أي أكرميه وأطعميه واسقيه وكوني معه من الكرماء في العشرة عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. ربنا بيقول في هذه الآية: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وفين التمكين ده؟ يعني هو هنا سيدنا يوسف ممكن، ولا سيدنا يوسف هو كده عبد بيع بثمن بخس؟ لماذا قال الله سبحانه وتعالى وقص الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة تمكين يوسف عليه السلام؟ وكيف أن الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر ليوسف، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يجهز يوسف عليه السلام لأن يكون صاحب مكانة كبيرة في قومه وأن يكون ممكنا في الأرض؟ أن هذه خطوات التمكين. خطوات التمكين أن يعيش على أبواب الله، وأن يصبر على بلاء الله، وأن يرضى بقضاء الله، أن يجتهد في طاعة الله. الله سبحانه وتعالى يمكن لأهل طاعته. يوسف عليه السلام رضي بقضاء الله. لك أن تتخيل شعور طفل بيتاخد من البير، وبعد كده بعد ما كان عزيز في قومه يقف في السوق يبيعوا فيه ويشتروا فيه، وده يقول له ب30، ده يقول له ب50، ده يقول له ب70، ده يقول له ب20، ويبيع ويشترى كأنه بضاعة. ثم لك أن تتخيل شعور طفل وهو ينتقل من الشام إلى مصر، إلى أرض بعيدة لم يرها من قبل، بعيدا عن والديه، وهو سليم الأكابر يوسف عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك، أي بهذه الطريقة مكنا ليوسف في الأرض. وكذلك يا محمد، وأنت محاصر في شعب أبي طالب فإنك ستمكن في الأرض. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ستكون له دولة بعد ذلك، غير أنه قص عليه قصص الأنبياء، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى نعلم بعده أن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، وأن الأمر لله سبحانه وتعالى، وأن العاقبة لله سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام كان واثقا في ربه. تدرون لماذا؟ قلنا من فترة ديس السابق أن يوسف عليه السلام رأى رؤيا، وأن أبوه يعقوب علم أن هذه الرؤيا ستكون فتحة خير وبشرى ليوسف عليه السلام أنه سيكون صاحب مكانه ومنزله. وصدق يوسف عليه السلام أباه يعقوب وعلم أن هذه الرؤيا ستتحقق ولو بعد حين. وكان هذه من الدلالات التي علم بها يعقوب أن إخوة يوسف كاذبون لأنه لم يرى تحقيق الرؤيا بعد. يقولوا هو عرف منين إن هم كذابين لما قال لهم الله المستعان على ما تصفون؟ عرف منين؟ يقولوا عرف بشيئين. حاجة الأولانية إن هم جاءوا على القميص والقميص اللي ركب بهذه الطريقة معناه إنه قميص غير ممزق ولا ممزع، يعني قميص سليم. وإزاي الديب إزاي ذئب هياكل غلام من غير ما يقطع القميص؟ فعلم أنهم كاذبون. والثانية أن يعقوب عليه السلام علم أن رؤيا لم تتحقق بعد وكان على يقين أن رؤيا ستتحقق، لذلك علم أنهم كاذبون. عشان كده يقول القضاء لا يأخذ بالإيه؟ بالبكاء. إنهم جاءوا أباهم عشان إيه؟ يقول إنما يأخذ بالقرائن والأدلة، لأن كل واحد هيجي يعيط يبقى إحنا كده إيه؟ خلاص يبقى الحق له. لا، في قرائن وفي أدلة على ارتكاب الجرائم أو على البراءة من الجرائم. قال الله سبحانه وتعالى ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي أن يوسف عليه السلام علم أن الله سبحانه وتعالى سيشرق له الشمس والقمر، وعاش يوسف عليه السلام راضيا بقضاء الله لا يسخط على أمر الله فبيع وراض عن الله. والله سبحانه وتعالى قال ولنعلمه من تأويل الأحاديث. هنيجي بعد كده نشوف أن سيدنا يوسف أول رؤية مين؟ قالوا إيه تأويل الأحاديث؟ قالوا يعني تعبير الرؤية، يعني يعرف لما يشوف رؤية يعرف إيه مدلولات إيه الرؤية. وقيل من تأويل الأحاديث أي من كلام ربه. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ودي ناخد منها فايدة، إن أنت أحيانا بتشوف ناس بسطاء أو بتشوف ناس فقراء أو بتبتلى بلاء شديد، إما في مالك أو في زوجتك أو في أبنائك أو في دراستك، أو هي بتبتلى في زوجها أو في أبنائها أو في أبائها أو في ضيق العيش. أحيانا الإنسان بيبتلى والإنسان إن دايما بيبص لتحت رجليه بيظن إنها نهاية الحياة. فلو علم ما قدر الله سبحانه وتعالى له لسجد شكرا لله سبحانه وتعالى على أنه بهذا البلاء ممكن من شيء آخر. أحيانا الإنسان بينزل بيه بلاء، مثلا واحد يوحى عليه نوع معاد مهم وكان يظن أو كان ينتظر من هذا المعاد فلوس رزق، فيعتقد إن إيه؟ إن دي شر. فإذا علم الغيب علم أن الله حجب عنه شيئا أعظم من هذا الإيه؟ من هذا الرزق. ربما كان سبب كان هذا الرزق سبب في أنه يفسد أو يفسد أو يبتعد عن ربي. أحيانا الإنسان بيتأخر على أشياء، وأحيانا الإنسان بيبتلى بأشياء فيظن فيها شر. يوسف عليه السلام علم أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعه، لذلك قال الله سبحانه وتعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني لو أنك تنظر بمنظور إلى هذه القصة، غلام اتسرق اتحط في بيت طلعته قافلة باعوه سافر في مكان بعيد، حاول تكمل القصة كده، حاول تطلق العنان لخيالك، ده هيبقى بتاع دنيا؟ طب ده هيبقى بتاع دين؟ هينفع ده يبقى عظيم في الدنيا اللي ده مقدمته مقدمة قصته؟ طب ده هينفع يبقى بتاع دين اللي دي مقدمة قصته؟ الله غالب على أمره، أي أن الله غالب أي قادر على أن يرد يوسف عليه السلام إلى الدين مرة أخرى ليتعلم ويأخذ رسالة أبيه يعقوب وإسحاق وإبراهيم. وكذلك الله غالب على أمره أن يوسف عليه السلام سيكون عزيز مصر، غير أنه لابد له من التجهيز والابتلاءات. قال الله سبحانه وتعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. مين بلغ أشده؟ مين بلغ أشده؟ سيدنا يوسف عليه السلام. يعني إيه بلغ أشده؟ كبر. يعني عاش عبد سنين طويلة من أول ما كان غلام لحد ما بلغ الإيه؟ الأشد. يعني أصبح قوي. العلماء اختلفوا يعني إيه بلغ أشده؟ قالوا 30 سنة، قالوا 33 سنة، قالوا 40 سنة. اللي هو سن بعث الأنبياء قالوا 25 سنة. أصبح شابا قويا فتيا لما بلغ الأشد، لما استوى في هذه الحياة الله سبحانه وتعالى علمه العلم وعلمه الحكمة. الحكمة غير العلم، الحكمة حسن استعمال العلم اللي هو فعل أفضل أشياء بأفضل العلوم في أفضل الأوقات على أفضل وجه، اللي هو استخدامه وفق في وقت الوفق واستخدامه الشدة في وقت الشدة، إنه عنده حكمة، إنه عنده عقل. يوسف عليه السلام بلغ أشده فأتاه الله حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين، أي إحسان كان في يوسف. كان يوسف عليه السلام باقيا على العهد الذي رباه عليه أبوه وهو ما زال طفلا صغيرا، فكان يعظم الله وكان يذكر الله وكان يوحد الله سبحانه وتعالى وكان يرضى بقضاء الله. رزق من حسن الخلق والعفاف ما الله به يثني عليه، وكذلك نجزي المحسنين. يقولوا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لما كان يوسف عليه السلام محسنا حسن الخلق مع أنه كان بعيدا عن أهله علمه الله سبحانه وتعالى. عشان كده يقولوا للجهل عقوبة، يقولوا من عقوبات المعاصي الجهل. إن الإنسان إذا أراد الله به خيرا يفقهه في الدين، من أراد الله سبحانه وتعالى أن يسلكه طريق الجنة فإنه يعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا إنما يورثون العلم، وفي ذلك فضل العلم. إن وريث النبي اللي حامل تركة النبي أهل العلم. لذلك جاز الله يوسف عليه السلام على إحسانه علما. قال: وكذلك ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أي أنه لما أحسن أعطاه الله حكما وعلما. وبالمخالفة من كان أرعن أو أحمق فإنه يحتاج إلى أن يكون من المحسنين. من عقوبات المعاصي دي قصة وقلة العلم وحرمان البركة وضياع الوقت. يقول علامة المقت إضاعة الوقت. يعني علامة المقت إن الله يمكر واحد إضاعة الوقت وقلة الصبر على الطاعة وسهولة المعصية. المعصية سهلة. وحرمان الصحبة الصالحة وسهولة الصحبة السيئة. إن المعصية تبقى إيه؟ ميسرة، والطاعة تبقى إيه؟ شديدة وصعبة وأليمة على النفس. يوسف عليه السلام لما كان من المحسنين آتاه الله حكما وعلما. فإذا أردنا أن نتعلم عن الله قالوا: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فدلني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. قال له: من زمان بحفظ كتير والوقت حاسس إن أنا حفظي تغير، أعمل إيه؟ قال له: حفظك تغير بسبب المعاصي. طبعا في ناس عندها قوة حفظ، في ناس عندها قلة حفظ، وليس العلم بكثرة الحفظ. العلم ليس فقط بكثرة المعلومات، إنما العلم الخشية، إنما العلم العمل. إن العلم في اللغة غير العلم في الشرع. العلم في اللغة معناه كثرة المعلومات، يعني واحد عنده معلومات كثيرة ويسمى عالم. لكن العلم في الشرع معناه إن واحد عنده معلومات بيعمل بها. الله سبحانه وتعالى ضرب أسوأ مثلين في كتابه الكريم على علماء بني إسرائيل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إن ربنا سمنا اللي عنده معلومات كثيرة لا يعمل بها كمثل إيه؟ الحمار يحمل أسفارا. وكذلك الذي عنده معلومات ثم انسلخ منها واشترى به ثمن اشترى بها ثمنا قليلا. قال الله سبحانه وتعالى الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه اخرج الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. فاسوا مثلين في القران ضربوا لعلماء علماء بني اسرائيل ان هم كانوا علماء لغه. الله سبحانه وتعالى لما عتب على هؤلاء قال يعلمون ظاهرا على هؤلاء علماء السوء الذين يتعلمون في الدنيا ولا يتعلمون في الاخره قال يعلمون ظاهرا عن حياه الدنيا هم على الاخره هم غافلون. انه يعلم ظاهر حياه الدنيا لكن الاخره ما عرفش عنها حاجه خالص. عالم بقى اي حاجه في الدنيا لكن علم الاخره هو لا يعلم عنه شيئا. قال الله سبحانه وتعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وانتقل المشهد شاب قوي فتي عنده عقل وعلم عن الله محسن حسن الخلق إلى بلاء آخر بلاء الشباب. عارفين أفضل الناس على الإطلاق الأنبياء ومن صفوة الأنبياء الرسل ومن صفوة الرسل أولي العزم من الرسل. أولي العزم من الرسل خمسة. مفيش حد من أولي العزم من الرسل ذكرت قصته كاملة بهذه الطريقة مثلما ذكرت قصة يوسف. وتتعجب لماذا ذكر الله قصة يوسف كاملة؟ يعني إيه اللي سيدنا يوسف عمله جديد عن الأنبياء مع أن هناك آلاف الأنبياء لم يذكرهم الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الكريم؟ ومع أن يوسف عليه السلام لم يذكر أنه صاحب رسالة جديدة ومع أن يوسف عليه السلام لم يذكر أنه من أولي العزم من الرسل، فلماذا يقص علينا قصة نبي كاملة بهذه الطريقة ليتعلم منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه اللي سيدنا يوسف عمله؟ هتجد أن يوسف عليه السلام في كل مرحلة من مراحل حياته ابتلي بلاء شديدا وكان فيه من المحسنين. قال الله سبحانه وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. يوسف عليه السلام لما شاب قويا فتيا إذا بامرأة العزيز التي هو فتاها تعجب به، وانتقل هذا الإعجاب إلى أنها همت بالمعصية أي بالفاحشة، ثم أرادت أن تغلبه أن تغلب إرادتها إرادته فراودته هو في بيتها وهو شاب غريب ونشأ عندهم يكره على البغاء. العلماء اختلفوا يقولوا لو ينفع أن واحد في إكراه في الفاحشة هو في إكراه على الزنا؟ يقولوا إذا أجبر الرجل على الزنا هل له أن يزني أم لا؟ بعض العلماء قالوا لا ما فيش أصلا إكراه في الفحيشة من إزاي يكره على الزنا؟ وبعض العلماء قالوا لا في إكراه على الزنا إن واحد هيضرب أو هيؤذى أو إن هو تقطع أعضاءه. يقول طب هل السجن إكراه؟ يقول لا السجن مش إكراه، في بعض الأشياء هو إكراه لكن في الزنا ليس إكراه. يوسف عليه السلام بعدما خرج من أبيه وأمه ثم سلي مكانته وبيع عبدا رقيقا، أرادوا أن يخرج من إنسانيته، أن يخدم يوسف عليه السلام ويخون ذلك الرجل الذي رباه، وأن يخون ربه الذي نشأ على طاعته وتعظيم أمره. امرأة تراود شابا، الوقت لما في بنت بتكلم ولد أو تلاحقه أو تحبه، فإذا به إيه؟ يقول لك أصل أنا بحبها، وأنت تعرفها لا، اتكلمت معاها لا، بمجرد بس إن هو شعر إنها إيه؟ إنها مهتمة بيه. المرأة مع يوسف عليه السلام في بيتها ويراها كل يوم وهي تراه كل يوم، وهو طوع أمريها، يعني متعود على إجابة أمريها، ثم هي تورده عن نفسه. قال الله عز وجل وغلقت الأبواب، أي أحكمت الأبواب. يقولوا زيادة في المبنى تفيد زيادة في المعنى، مش غلقت الأبواب أو غلقت، غلقت يعني إيه؟ تلبست، يعني أحكمت إغلاقها. ثم قالت هيت لك، تزينت وقالت أنا مهيئة لك. لو أنك مكان يوسف هل تجيب الداعي؟ هو شاب عنده شهوة، وهو بشر خلق الله فيه ميل للنساء، لم يتزوج، أعزب، عبد عند المرأة، غريب عن وطنه، لها عليه يد ونعمة، يعيش في بيتها يراها كل يوم وتراه كل يوم، ومع ذلك انظروا إلى هذا الحكيم العليم يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام رد رد يدل على أنه حكيم، ليس فقط علما، إنما أتيناه حكما وعلما. يوسف عليه السلام قال ثلاث جمل تعرفينها كيف أنه مربى وكيف أنه صاحب عقل وصاحب إيمان. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مسواي، إنه لا يفلح الظالمون. ثلاث جمل. رقم واحد حق الله، معاذ الله ما قدرش، استعان بربه، لجأ إلى ربه. رجل تلاحقه امرأة، هو لا يقدر على نفسه، هو يفهم أنه ضعيف أمام النساء، شأنه شأن البشر. الله سبحانه وتعالى خلق في الرجال حب للنساء، وخلق في النساء حب للرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم حب بيني من دنياكم النساء، وقال ما تركت على أمتي فتنة أشد على الرجال من النساء، وفتنة أمتي المال. يوسف عليه السلام يعلم أنه بشر، لذلك في داخله داع، لأنه بشري، غير أنه تقي، يمنع هذا الداعي بتقواه وورعه وإيمانه وعفته. فقال معاذ الله أعوذ بالله، فلاجأ أولا إلى الله، فهذا حق الله. ثم قال إنه ربي، يعني إنه سيدي، يعني أنت زوجة سيدي الذي أحسن مثواي، يعني الذي هو إيه؟ رباني وصاحب فضل علي، إنه ربي أحسن مثواي، كيف لي أن أخون سيدي؟ يقول ولماذا ذكر يوسف عليه السلام سيده أمام المرأة؟ إذا كان ذكر الله ابتداء، قالوا لأن المرأة ربما لا تتعظ بواعظ الله، ولو كانت تتعظ بواعظ الله لما فعلت ما فعلت، غير أنه واعظ المجتمع عندها أشد. ونقطة ثانية، لو إن سيدنا يوسف لم يكن لها ذلك، المرأة ممكن تطلق من جوزها وإيه؟ وتقول له يعني لو كان ممكن يقول لها إيه؟ ده زنا، كان تقول له خلاص بلاش زنا خالص، أنا إيه؟ هتطلق وتجوزني. غيناه ذكر لها عائق آخر، لم يذكرها بأنه زنا ولم يستفيد معها في الموعظة، إنما هو لجأ إلى ربه، ثم لفت نظريها إلى أنها زوجة سيده، وأنا لها زوجة وأنها محصنة. يقولوا أن الرجل إذا زنى بامرأة أجنبية من له الحق؟ يقول هناك أن هذا الرجل تعدى على حقين، حق الله وحق الزوج، حق الله وحق الزوج. يقول طب إذا رضي الزوج عن الزنا، لو واحد موافق أن امرأته تفعل الفاحشة، يقول بقي أنه مذنبا لأنه أخطأ في حق الله، فهذا من الحقوق الذي ليس له أن يتصرف فيها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد لكل غادر لواء يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الكبائر، فقال الشيخ بالله عقوق الوالدين، وقال أن تزاني حليلة جارك. يقولوا يزاني حليلة جارك، يعني واحد زنى بجارته، جارته دي متزوجة. يقولوا ليه؟ يقولك لأن الجار المفروض أنه يدافع عن العرض، ليس له هو أن ينتهك العرض، بل هو عليه أن يدفع عن عرض جارته. يعني لو لا واحد بيضايق جارته له أن يهب وأن يدافع عنها، فكيف هو يزاني حليلة جاره؟ فهذا أعظم في التغليظ. يوسف عليه السلام عاش تجربة يعيشها كثير من الشباب اليوم، ونعيشها جميعا في هذا المجتمع الذي كثرت فيه الفتن، عصر الشهوات، كثرة الشهوات ودخول الشهوات من كل باب على الشباب وعلى الرجال وعلى الأطفال وعلى النساء. يوسف عليه السلام لجأ إلى ربه، ثم ذكرها بأنه له رب، أي أن رجل زوجها صاحب فضل وليس له أن يخون. ثم ذكرها يوسف عليه السلام، أو ذكر يوسف عليه السلام عاقبة الأمور. دي حكمة يا جماعة عظيمة أوي، إن سيدنا يوسف ينظر في عواقب الأمور. قال لها إنه لا يفلح الظالمون. أحيانا أنت بتعمل حاجة الناس شايفاها غلط، زي مثلا واحد بيتبرع بمال وهو ربما يحتاج إليه، يقول له طب خليه معاك حوش أحسن، ويجد مثلا فقير فيديله فلوس، فالناس تقول له ايه؟ تقول له يا عم انت بتديله فلوس ليه؟ خلي الفلوس معاك ولادك يحتاجوها بعدين. هذا ينظر في العواقب. عمر بن عبد العزيز لما ترك اولاده دون مال، فلما سئل في ذلك فقال هما اما صالحون واما فاسدون، لو كانوا صالحين الله يتولى الصالحين. يعني بقول لهم انا تركت لهم الله، تركت لهم انهم يحفظون كتاب الله، تركت لهم انهم يتعلمون سنه النبي صلى الله عليه وسلم، تركت لهم انهم من اهل التقوى وبها تجلب الاموال. فالله سبحانه وتعالى قال لو ان اهل القوى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بغتة. الشاهد انهم أبو بكر الصديق لما ضحى بماله كله سئل في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر ما تركت لهم؟ قال تركت لهم الله وكفى بالله. إن أحيانا أنت لا تنظر إلى العواقب. يوسف عليه السلام يعلم أنه ربما يزاني هذه المرأة، ربما يجامعها، ربما يقدر على فعل ذلك، ربما يعذر عند الناس بأنها سيدته وأنها غلقت الأبواب وأنها كانت مرة ونكون من بعده قوما صالحا، يكون بعدها قوما رجلا صالحا، غير أنه يعلم أن هذا ظلم، وأن الله سبحانه وتعالى يعامله ويراقبه، وأن الله سبحانه وتعالى لا ينسى شيء، وأن الله سبحانه وتعالى لا يغفل عن شيء. لذلك قال إنه لا يفلح الظالمون. أنا مش هينفع أعمل ده، لأن هشوفه عاقبته. فانظروا كيف رتب يوسف عليه السلام حق الله، ثم حق الناس، ثم النظر في عواقب الأمور. كل هذا في لحظات. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الشيطان لما جرت بينه وبين آدم عليه السلام المشادة، ولما رفض إبليس أن يسجد لآدم عليه السلام، توعد الشيطان أن يهلك بني آدم وأن يوسوس لبني آدم وأن يجلب بخيله ورجله حتى يركب بني آدم، قال لا أحتنكن ذريته. غير أن الله سبحانه وتعالى ذكر للشيطان أنه ليس له سلطان على أهل الإخلاص، وكان يوسف عليه السلام من أهل الإخلاص، ولو تحدثنا عن إخلاص لما استطعنا أن نتحدث أو أن ننتهي. فهو الدين، أصل الدين، وتحتاجه في كل عمل من أعمال الدين، ولا يصح لإنسان عمل بدونه، أن يكون العمل يبتغى به وجه الله، أن يكون العمل لله. شرط قبول أي عمل صالح أن يكون مخلصا لله، ثم أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا أي عمل صالح عشان يقبل لابد له من شرطين، رقم واحد الإخلاص، رقم اثنين المتابعة. يعني متابعة يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد الإخلاص فقد العمل، وإذا فقدت المتابعة فقد. يعني واحد يصلي عشان يصلي عشان الصلاة دي تقبل، يجازى بقى عليها درجات قد إيه كيف شاء الله، لكن بداية عشان عمل يرفع محتاج إلى حاجتين، رقم واحد إنه يكون بيصلي لله، رقم اثنين إنه يكون بيصلي على هدي رسول الله. يعني ما ينفعش واحد يصلي كده من دماغه يقول لك والله تعالى نصلي الظهر ايه او المغرب، بدل ما المغرب ثلاث ركعات نخليه ركعتين بس احنا مستعجلين، او نخليه اربع ركعات او زياده. لا، لازم يصلي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قال عن يوسف، وقصه همت به وهم به دي وهم بها دي فيها يعني ايه مجلدات ألفت. ولقد همت به، اي ان المراه عزمت أمرها على أن تحول ما في أن يتحول ما في نفسها إلى واقع، فغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وراودته أي بدأت بمغالبته على نفسه. قال الله سبحانه وتعالى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يقولوا يعني هم بها. بداية يوسف عليه السلام ذكر في معرض المدح، بداية يوسف عليه السلام لم يذنب، ولأنه لو أذنب لذكر الله سبحانه وتعالى توبته كما ذكر توبة داود عليه السلام. هذه القصة ذكرها الله للنبي صلى الله عليه وسلم في معرض المدح والثناء على يوسف عليه السلام، وكيف أن الله نجاه، وكيف أنه لما تعرض للبلاء كان من المحسنين ثم كان من المخلصين. طبعا قصص بني إسرائيل، بني إسرائيل سبوا الأنبياء جميعا، فليس بغريب عليهم أن يسبوا يوسف عليه السلام أو أن يتهموا يوسف عليه السلام بأنه هم بها أي عزم على مغالدتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بمعصية فلم يفعلها كتبت له حسنة، فإن فعلها كتبت له سيئة. العلماء اختلفوا وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يقولوا إيه؟ يقولوا إن هنا في تقديم وتأخير، كما قال الله عز وجل وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. يعني لولا أن الله ربط على قلب أم موسى لأبدت خوفها على موسى. فقالوا لولا أن الله أراه من الآيات التي بها وعصم الله سبحانه وتعالى بالإيمان لإيه؟ لهم بها. ده أول تفسير. القول الثاني أنه الهم هنا هو خاطر في القلب وحديد في النفس لأنه بشري، غير أن وازع التقوى والورع في قلب يوسف منع هذا الهم. إن الطبيعي أن رجل تورده امرأة أنه يفكر في هذا الأمر بطبيعته البشرية، غير أنه شاب تقي قوي آتاه الله حكما وعلما، فرفع هذا الهم بهذه التقوى فآجله الله وجازاه الله خيرا على هذه التقوى وهذا الورع. ولا نلتفت إلى قول من قال من الإسرائيليات أنه إيه، وقد نقل كذلك كثير من أهل التفسير من أهل السنة على أنه إيه هم أي عزم يوسف أيضا لولا أن الله عصمه من ذلك. يقولوا لأن هذا أصلا مستغربا في حق أهل الإيمان من البشر العاديين، فكيف برجل ابن نبي وحفيد نبي ويوحى إليه وذكره الله في معرض المدح والثناء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نأخذ من دي عنوان، من الذي يصرف عنه السوء والفحشاء؟ الأول من اللي بيعلم؟ من اللي بيعلم يا جماعة؟ من اللي بيؤتى الحكمة؟ من اللي بيؤتى الحكمة؟ المحسنين. خلينا ايه، أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يبقى لما تحسن في عملك ربنا يأتيك ايه؟ علم وايه؟ وحكمة. يبقى اللي عايز العلم والحكمة يعمل ايه؟ يحسن، يتقن، يتم أعماله. طيب هنا الذي يحب أن يصرف عنه السوء والفحشاء يعمل ايه؟ يخلص لله، يحرر نيته، يعيش مهتما بقلبه ومهتما بتنقية قلبه من كل سوء حتى يكون من المخلصين. في فرق من المخلصين وفرق من المخلصين. ايه المخلص وايه المخلص؟ يعني ايه مخلص؟ اخلص اعماله. يعني ايه مخلص؟ هو استخلص لله. هو استخلص لله. لماذا استخلص؟ لأنه أخلص كل ما في قلبه لله، فأصبح لله ولله ومع الله، هو يعيش لله. يقوله لما تصاب بمصيبة تقول إيه؟ قل إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني إيه إنا لله؟ يعني إيه إنا لله؟ يعني نحن خلقنا الله ونصير إلى الله ونسعى بين ذلك في رضا الله فنرضى بقضاء الله وإنا إليه راجعون. أي أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلانا بهلاك فلان أو موت علان ممن نحبهم فإننا أيضا سنرجع إلى الله. إذا تذكرت هذا المعنى أنك خلقت بالله، أننا لله وأننا سنرجع إلى الله، هانت عليك أي مصيبة. فهذا رجع إلى ربي كما أنني سأرجع أيضا، وهذا ملك لله يأخذه في الوقت الذي شاء، وأنا أيضا ملك لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله سبحانه وتعالى إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب. شوفوا قبل الأشياء بالأخير، واستبق الباب. قبل ما ربنا يقص علينا قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز في هذا المشهد، قال الله سبحانه وتعالى لنصرف عنه السوء والفحشاء. فنزل الصرف، صرف السوء والفحشاء، ونزلت نجاة يوسف عليه السلام قبل أن يوضع يوسف عليه السلام في البلاء، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم حليم كريم. فجاء الإذن ابتداء قبل أن يقع يوسف عليه السلام في البلاء بنجاة يوسف من هذا البلاء. نكمل بعض الأشياء إن شاء الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد، بعض أهل التفسير دخلوا في باب أسماء الأنبياء وهل الأنبياء معصومون أم لا، وخصوصا أن الله سبحانه وتعالى قص علينا في كتابه بعض العتابات على بعض الأنبياء، وجماهير أهل العلم أن بل نقل في ذلك إجماعات كثيرة على أن الأنبياء معصومون من جميع الكبائر. وأيضا أن هناك اختيارات الأنبياء تكون أحيانا خلاف الأولى ينزل بها جبريل عليه السلام ليعلمهم مراد الله سبحانه وتعالى أو كيف أن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك أكثر من ذلك. وفي ذلك خلاف، هل الأنبياء معصومون من الصغائر أم لا؟ اللمم التي هي حاجة نفس البشرية الدائمة، والذي هي أفعال الإنسان كإنسان كبني آدم بشري له نزعات وشهوات عليه أن يزكيها وينقيها حتى تصلح لتكون رضا أحد حب الله سبحانه وتعالى ورضاه. ذكر الله سبحانه وتعالى أن يوسف عليه السلام إيه صرف الله عنه السوء والفحش، صرف الله عنه كلام الفحش، صرف الله عنه الزنا، لأنه من المنصرين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى لنا مشهد عقيق، مشهد رجل من يجري وتجري وراءه امرأة. من هذا؟ إنه يوسف. سباب، سباب معناه أنه كان فيه مساحة كبيرة، استبقى يعني هي بتسبقه وهو بيكري، واستبق الباب أي هو يجري نحو الباب مسرعا، يعني يخاف من هذه المرأة، يفر من الفتن. أحيانا كثير شاب يعلم أنه مجروح في قلبه بيحب بنت، ثم هو لا يقدر أن يتزوجها في الحلال، فإذا به يصر على أن يجرح قلبه في كل مرة، عليه أن يفر من الفتن أو العكس، فر من هذه المرأة إذا لم تستطع أن تجتمع بها في الحلال فلا تجتمع معها في الحرام. الجوز، روح الجوز، أبوها مش موافق، أصلا لسه صغير، أصلا لسه شاب في الجامعة، أعمل إيه؟ ليس لك سلطان على قلبك، فالقلب يتغير، إنما لك سلطان على جوارحك. يوسف عليه السلام أرادته المرأة عن نفسه، فاستبق الباب، فسابق إلى الباب، خرج مسرعا فزعا هلعا يفر بدينه من هذه المرأة، والمرأة تلاحقه. أحيانا كثير يعني دلوقتي لو إن المرأة تلاحق شاب هو هيستبق، هيطلع يجري ناحية الباب ويفر، ولا هو اللي بيسعى لذلك؟ يوسف عليه السلام أعزب، عنده شهوة، لا يتخيل أحد أنه ليس صاحب شهوة. يقول من حكم أو من لطائف هذه الآية وهم بها، يقول حتى لا يظن أحد أنه ليس صاحب شهوة، إنما هو فيه ما فيه من البشر، وفيه ما فيه من الشباب، وفيه ما فيه من اشتهاء النساء لكل كما يفعل كل رجل أعزب غريب لم يتزوج. فذكر الله سبحانه وتعالى كمال أجولته ثم كمال تقواه وعفته. قال الله سبحانه وتعالى واستبق الباب، والمرأة تحاول حتى أنه حتى أنها أمسكت به وشدته وقطعت قميصه، قطعت القميص وهو يجري. تخيل واحد شاب بيجري من امرأة تريد أن تراوده عن نفسه حتى أنها قطعت القميص وهو يجري، ثم فتح الباب فجأة فوجد سيدها أي زوجها. وعبر الله سبحانه وتعالى عن الزوج بالسيد لما للرجل من قوامة على المرأة، فالرجال قوامون على النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان في شرع من قبلنا أن الناس تسجد لبعضها البعض احتراما، كما سجد في آخر القصة يعقوب وإخوة يوسف ليوسف عليه السلام، غير أن هذا ممنوع في شرعنا، فلا ينبغي السجود إلا لله كما أسجد الله الملائكة لآدم عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أميرا أحد أن يسجد لأحد، ولو كنت أميرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فكما أمر الله الرجال أن يقوم على أمر النساء بالحماية والإنفاق والمال، وأن يطعمها مما يطعم، وأن يكسوها مما اكتسى، وأن يدافع عنها بحياته، كذلك أمر النساء بأن تطيع الرجال. فقال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الفيا سيدها لدى الباب، فتح الباب فجأة، وجدوا الزوج يوسف راعى حق هذا الزوج الذي أكرم مثواه، والمرأة لم تراعي حق الزوج، غير أنها امرأة فاسدة. عملت إيه؟ ابتدلت الكلام، هي اللي كلمت فجأة. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء. بجد والله. وكأن يوسف هو الذي أرادها بالسوء. ولعلها قالت ذلك لما رآه من هيئتها من أنها تجملت لاستقبال زوج. أو لعلها قالت ذلك لضعف نفسيتها فلم تستطع أن تكذب كذبة أخرى فلم تستطع أن تداري الموقف. كان ممكن تقول أي حاجة لو أن الموقف مش هيبان. لكنها عرفت أن هو إيه؟ هيعرف. فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. على طول يوسف كان بيراودني عن نفسي. فوضع يوسف في بلاء جديد. هذا تأهيل الله سبحانه وتعالى لأنبيائه. هذا تأهيل الله سبحانه وتعالى لأصحاب الدعوة. يوسف عليه السلام لم يرد عليها ولم يجعل الحوار بينه وبينها احتراما لها واحتراما لمكانته واحتراما لهذا الرجل. فقال انت راودتني عن نفسي. لا، قال هي راودتني عن نفسي. ولم يرد يوسف عليه السلام الكلمه بكلمه. وفي هذا ايضا حكمه. النساء معروفه بالاهتمام بالتفاصيل وبكثره القيل والقال. فلم يدخل يوسف نفسه في هذه المعركه الكلاميه، انما قال هي راودتني عن نفسي فقط. لم يسكت يوسف على اتهامه بالفاحشة. كذلك لم يظلم يوسف عليه السلام ولم يخوض في معارك كلامية. وأظهر الله سبحانه وتعالى شاهد واحد كده جه قال لهم أنا أحكم بينكم. لا يعلم هذا الشاهد هل طفل صغير، هل غلام كبير، هل شاب، هل قوي، هل خادم آخر، هل مساعد الملك، هل واحد من الحاشية، مش عارفين من الشاهد ده. لكن شاهد من أهلها، يعني أحرى بأن يحكم لها إذا كان سيظلم من أهلها. فقال إن كان قميصه قد من قبل، يعني لو إن القميص بتاعه متقطع من قدام يبقى هو كان رايح يهجم وهي ايه بتدفعه، فصدقت وهو من الكاذبين. وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. لو كان القميص مقطوع من ورا يبقى هو ايه هي بتكذب وهو ايه صادق. الامر بقى محكمه في البيت، والموضوع اصبح ما ينفعش يسكت عليه، والخدم عرفوا. وهكذا دائما في مجتمعات الاغنياء، إن الأمر ما ينفعش ما عادش ينفع يتلم. قال الله سبحانه وتعالى فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. عرف إن المرأة بتايه؟ بتكيد. عرف إن المرأة بتمكر. عرف إن المرأة هي التي راودت يوسف عن نفسه. طب هو لما عرف عمل حاجة؟ خد بالكم إن الراجل ده عظيم مصر، عزيز مصر. الراجل ده كان راجل إيه؟ كبير، صاحب مكانة ومنصب. غير أنه قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، يعني خليك يوسف كويس، أنت كده كويس، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ما قالش من الخاطئات، إنك كنت من الخاطئين. قال له يوسف أعرض عن هذا. وفي هذا دلالة يقول أن وليت هذا دائما. لكن كثيرا في الطبقات العليا في المجتمعات تقل النخوة، وكذلك في المجتمعات السفلى في المجتمعات، وتكثر النخوة في المجتمعات المتوسطة. يعني تكثر الارتباطات العائلية في المجتمعات المتوسطة. المجتمعات اللي فوق قوي واللي تحت قوي تلاقي الدنيا عندهم ايه سهلة شوية أو شويتين ثلاثة، إلا من رحم الله. ده مشاهدات، يعني مش قانون مجتمعي. يقولوا لأن المجتمع الفقير يبحث دائما عن أكل عيش فتقل فيه الأخلاق، والمجتمع الغني يبحث أكثر عن المناصب فتقل فيه الأخلاق. امرأة العزيز راودت يوسف عن نفسه. زوجي هذه المرأة أو عزيز مصر شاهد ذلك، غير أنه لم يفعل شيئا، إنما قال ليوسف أعرض عن هذا، وقال لها استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يقول له هي المرأة كانت أصلا مسلمة، يعني الست دي كانت أصلا مسلمة ولا كانت كافرة؟ يقول لها استغفري لذنبك. هو سيدنا يوسف قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالأخيرة هم كافرون، اتبعت ملة آبائي. هم أصلا الناس دي كانوا مسلمين، هم كفار أصلا، ومال ليه؟ قال لها استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أيوة العرف، إن الصورة مش هينفع تكمل كده، مش هينفع إن إحنا يبقى عندنا واحدة بتراود إيه العبد بتاعها، دي مش مكملة للصورة. يقولوا ليه ما لهاش من الخاطئات؟ ليه قال لها من الخاطئين؟ كأنه أدخلها في جملة الإيه؟ الكلام، يعني كلام إيه؟ مباشر، يعني أنت كده تبقى من الناس الوحشين، مش أنت وحشة؟ هتبقى من الناس الإيه؟ اللي بيفعلوا الخطيئة. قال الله سبحانه وتعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. الموضوع انتشر وبدأ نسوان الأكابر ونساء الأكابر يتكلمون: إزاي فلانة مرات فلان طمعانة في العبد بتاعها؟ عبد طمعانة في العبد، ايه اللي بتعمله ده؟ وبدأوا يلوموا هذه المرأة على انها تطمع في هذا العبد، والاصل في العبيد انهم ضعفاء وفقراء وأذلاء، كانهم يلومونها ليس على طمعها انما على انه عبد فتاها راح بتجري على فتاها. وامرأة العزيز ارادت ان تلقي لهم درسا كيد النساء، فخرج يوسف من الجب إلى كيد النساء، واجتمع عليه نساء فسده. ترى ماذا فعل يوسف أمام هذا الفساد؟ امرأة تلاحقه وهي صاحبة سطوة عليه، بل توعدته وقالت إن لم تفعل ما أمرك إما أن تسجن وإما أن تعذب، يعني بتكرهه على الايه؟ على المعصية. ثم مجموعة من الصاحبات، وهذا يدلك على أن هذا المجتمع مجتمع منحل، إن الموضوع عادي، ستات قاعدين بيتكلموا، ما شفتيش مرات العزيزة عملت إيه؟ وقاعدين يتكلموا كأن الموضوع عادي. هذا في بيت يربى فيه يوسف، هو يرى ذلك ويسمع ذلك، وهذا أيضا تسهيل للمعصية. فاحشة مسهلة ميسرة، تلاقي في الجامعة تدخل كده في شلة تلاقي يقول لك ايه؟ يقول لك هو انت مصاحب مين؟ او يقول لها هو انت مصاحبة مين؟ اصبح عادي، بقى الغريب ان ولد مش مصاحب مع واحدة، او ان واحدة مش مأنتمة مع ولد، او مش مصاحبة ولد، والموضوع بيتغير كل سنة بتصاحب جديد. في ناس بتاخدها اول 3 سنين مع بعض وبعد كده يفشكلوا في الكوره. شاهد ان المجتمع اصبح ييسر المعصيه، يسهل المعصيه. قال الله سبحانه وتعالى: وقال نسوه في المدينه. طب نسوه في المدينه يعرفوا منين؟ ما احنا قلنا مجتمع الكبار او مجتمع الصفوه او الملأ عندهم خدم وعندهم حشم ينقلون الكلام. والحادثة اللي حصلت والشاهد اللي شاهد، مين اللي طلع بقى؟ هل الراجل قال على اصحابه؟ هل الخدم اللي شافوا الموقف قالوها؟ هل الشاهد اللي قال؟ هل هي اللي قالت؟ الله اعلم. لكن الموضوع نسوة المدينة، اي اصحاب هذه المرأة التي لهم علاقة بها علاقة وثيقة، لان هم هي جابتهم بعد ذلك، فدل على انها على انهم اصحابها، اصحاب هذه المرأة. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن، يقولوا إيه المكر اللي هم عملوه؟ هم عملوا إيه مكر هنا؟ أنهم اجتمعوا على يوسف وجاءت كل واحدة إلى يوسف فقالت كن لي واصرفها عنك. هذا قيل. وقيل أنهم أرادوا تسهيل الأمر لامرأة العزيز، فكانوا يتكلمون في الموضوع بصوت عالي أمام يوسف حتى يعلم أن الأمر ميسر ومعروف. مكر. فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن، عملت عزومة وحطت أكل وشرب وجابت لكل واحدة سكينة عشان تقشر الفاكهة، ثم قالت ليوسف اخرج علي عني. هما كانوا بيلموها عبد، في واحدة تحب عبد. فلما رأيناه أكبرنا، أجللنا، استعظمنا، ده عبد مش ممكن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف لقد أوتي شطر الجمال. مين صاحب الجمال؟ الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم خلقه على هيئته، فكان أجمل البشر آدم عليه السلام، لذلك الناس تبعث يوم القيامة على هيئة إيه؟ آدم عليه السلام. ويوسف عليه السلام أوتي شطر جمال آدم. نساء المدينة اللي هم أصحاب الملأ اللي هو أصحاب زوجة العزيز اجتمعوا في بيت امرأة العزيز. فلما رأينا يوسف عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأيناه أكبرن وقطعن أيديهن وكلنا يعني يا بشر قعدوا يبصوا من شدة الإجلال والإكبار لهذا الرجل من عفته ومن خلقه ومن قوته ومن جماله، لم يستطعنا أن ينزلنا بصرهن عنه حتى أنهن قطعنا أيديهن أثناء الطعام، وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا البشر إن هذا إلا ملك كريم. طب هم شافوا ملائكة ليه؟ هم عارف منين هو ملك؟ يعني هو يقول هذا إلا ملك كريم، هو سيدنا يوسف ملك ولا بشر؟ طب هم شافوا الملك الملائكة عشان يقولوا هذا ملك؟ يقولوا إن الإنسان في داخله فطرة فيها صورة ذهنية للملائكة أجمل من بني آدم، وأن الشياطين فيهم قبح واستنفار حاجة منفرة، يستنفرون روائح الشياطين وأشكال الشياطين تنفر. الله سبحانه وتعالى لما أراد أن ينفرنا عن شجرة الزقوم قال طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. أجلنا يوسف وأكبرناه غير أن البلاء لم ينتهي بعد. قالت امرأة العزيز قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي. جرأت أيوة أنا راودت عن نفسي فاستعصم أي احتمل بالله. يبقى يا جماعة حل من تراوده امرأة عن نفسه إنه يعمل إيه؟ إنه يعمل إيه؟ يدفعها مش هيعرف. حل إنه يلجأ إلى الله معاذ الله. حل إنه يذكر عاقبة الأمور لكن إن هو بنفسه هيقدر مش هيقدر. حل إنه يسجد ويقول يا رب إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. الصبا أو الصبو يعني الميل إليهن. سيدنا يوسف نفسه قال يا رب مش قادر. وضحى يوسف عليه السلام بحياته فرارا من الفتن فدخل إلى السجن بعيدا عن الفتن. فالحياة في ضيق من العيش في طاعة أفضل من الحياة في غدر من العيش في معصية. كان له أن يوافق على أن يرتكب الفاحشة مع هذه المرأة وسيكون مكرها، غير أنه فضل طاعة الله سبحانه وتعالى. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. هنا انتقلت الحرب بين عفة يوسف عليه السلام وشهوة هذه المرأة إلى حرب صدامية، إن المرأة قررت ان هي تعلن الحج صراحة على يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام لما علم انه امامه احد خيارين، اما ان يعيش في طاعة الله فارا بدينه، واما ان يعيش في معصية الله، قال اعيش في طاعة الله فارا بديني حتى ويكون سأعيش في السجن. قال رب السجن، قال رب السجن احب الي مما يدعون اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه. وفين الدعاء؟ يعني فين الدعاء لسيدنا يوسف؟ قالوا عشان ربنا يقول فاستجاب له ربه وليه مما تدعون اليه، مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فين الدعاء؟ زي ما سيدنا ايوب قال ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فيوسف عليه السلام أظهر لربه أنه سيعيش في طاعة الله، وأنه سيرضى بقضاء الله، وأنه على استعداد أن يعيش منفذا أمر الله، حتى لو في ضيق من العيش، أفضل من أن يعيش متلبسا بآراء الناس وبشهوات الناس في معصية الله سبحانه وتعالى. فكان السجن أحب إليه لأنه أحب إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يحب طاعته ويرضى طاعته. ويوسف عليه السلام لم يتنازل عن خلق العفة، مع أنه كان له أن يتنازل أمام هذا الإكراه وأمام هذا الابتزال من هذه المرأة، وهو شاب أعزل لم يبعث بعد، غير أن الله سبحانه وتعالى ذكر لماذا اصطفى الله سبحانه وتعالى يوسف عليه السلام، ولماذا مكن الله سبحانه وتعالى ليوسف عليه السلام، ولماذا يجب علينا أن نعتبر بقصة يوسف عليه السلام، بل ذكرها الله سبحانه وتعالى في أنها أحسن القصص لما في يوسف عليه السلام من الإحسان والإخلاص ومبالغة العفة وتتبع رضا الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان على حساب حياته دلوقتي الآن. لو إن إنسان يتعرض عليه يقول له مثلا الصلاة، مش هكلمك في في في يعني حاجة عظيمة، يعني حاجة بسيطة، بكلمك في أول كان الإسلام بعد الشهادتين في الصلاة، يقول له الصلاة مثلا، وتعرض مع أي شيء تاني يقول لك معلش مش هينفع ان انا اقفل مثلا المحل بتاعي عشان خاطر الصلاه. تقول له طب ما تقفل وتصلي وترجع تاني، يقول لك اصل ده باب رزق. تقول له طب الصلاه باب رزق. او مثلا طالب في الجامعه وعنده محاضرات، تقول له طب ما تقول للدكتور لو سمحت يا دكتور يخلي المحاضره بعد الصلاه او قبل الصلاه وتعالى نصلي كمان سوا، يعني مش هيحصل حاجه. يعني يقول لك اصل الصلاه، اصل المحاضره، اصل الفلوس، اصل المنصب، اصل فلان هيزعل لو انا مشيت، وهكذا على كل المستويات. يوسف عليه السلام يعيش مش اسف مش هيضيع رزق، ربما ياتي ربما لا ياتي، او علمه ربما ياتي ربما لا ياتي، انما سيضيع دنياه حقيقه، سيضيع حريته يكسب، سيضيع طعامه وشرابه في بيت العزيز الى طعام وشراب السجناء، سيضيع صحبته ان هو بيصاحب الاكابر الى صحبه السجناء والقتله والزنا والسراق. ومع ذلك لما رأى أن مصاحبة هؤلاء ونضيق العيش سيكون أفضل في طاعة الله، فر بطاعة الله وفر بدينه حتى يعيش حياة في طاعة الله أفضل من أن يعيش في معصية الله، وإن كانت الحياة راغدة، وإن كان المنصب كبير، وإن كان سيعظم بين الناس، وإن كان سيكون صاحب مال وصاحب مكانة وصاحب شهوات يقضيها كيف شاء، غير أنه آثر رضا الله سبحانه وتعالى، آثر أن يكون معتقلا في سجن لا يعلم متى سيخرج منه في طاعة الله، على أن يكون حرا في معصية الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. علاقة بين يوسف عليه السلام وبين ربه، الله سبحانه وتعالى يختار ليوسف عليه السلام في كل مرحلة من مراحل عمره. فاختار الله ليوسف أن يعيش بعيدا عن أبويه، ثم اختار الله ليوسف أن يباع ويشترى عبدا، ثم اختار الله ليوسف أن يدخل في السجن بعدما فر بدينه من امرأة العزيز، وتتوالى البلاءات على يوسف عليه السلام حتى يجهز ليكون نبيا ويكون عزيز مصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ومنكم في المرحلة.